هذه رسالة وصلت من الجزائر من إحدى الأخوات المستمعات، بعثت بعدد من الأسئلة في سؤالها. الأول تقول: كيف تتعلم الفتاة تعاليم الدين في بلد لا يوجد فيه تعليم شرعي كافي؟ هل يجوز لها أن تحضر إلى المساجد وحلق التحفيظ وأن تلتقي بأخواتها المتعلمات كثيرا؟ نرجو أن تدلونا على طريقة مثلى كي تتمسك المسلمة بتعاليم دينها وتتعلمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين تلقوا هذا الدين وعلومه عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فحمروا العلم وبلغوه وكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم علموا وعلموا وتركوا بعدهم علما عظيما نفع الله به. تلقوا هذا الدين والعلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التربة الطيبة التي تلقت هذا العلم وقامت بحقه عملا وتعليما، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وتمنى وتفضل علينا بحبهم وصادقي متابعتهم. أيها السائلة، إنني أهيب بالمستمعات أن يكون عندهن من الرغبة في تعلم الدين والعمل بما يتعلمنا ما أرجو الله لهن به تذليل صعوبات الدنيا والآخرة. إن الله جل وعلا يسر لعباده، وذكر لهم في كتابه أصول التعلم العلم، يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن أعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والسورة الأخرى يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر. إن طالب العلم وطالبته إذا منحهم الله جل وعلا الرغبة والعزيمة وصدق التوكل على الله جل وعلا، تهيأت لهم بإذنه سبحانه أسباب التحصيل. المهم أن الإنسان يعزم على التعلم ويقرن التعلم نية التعلم بالعمل حتى يهيئ الله له جل وعلا تحصيل العلم ويوفقه للعمل بما يحصله. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمرأة والرجل كل منهما أو منهم مطلوب منه أن يتقي الله جل وعلا حسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عصرنا هذا عصر قيام الحجة على من أراد أن يطلب العلم، فأصبحت العلوم مهيئة ميسرة فيما يوجد من كتب ورسائل، وفيما يوجد من علم مثبت على حاملات الصوت، وكل ذلك من نعم الله جل وعلا ومن إقامة الحجة على عباده. المسلم ينبغي أن يتعلم، وأهل العلم أوجبوا صرحوا بوجوب العلم التعلم على كل مسلم ومسلمة. العلم الواجب على كل أحد هو الإيمان بالله ومعرفته جل وعلا، وتعلم ما يقوم به العلم الذي يعرف العبد به كيف يؤدي العبادة لله عبادة صحيحة، لأن العمل إنما يقبل إذا كان صحيحا، والصحة هو ما يوافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. إذا تيسر تعليم النساء تعليما بغير اختلاط بالرجال فهذه من أجل النعم على المرأة المسلمة، إلا أن العالم الإسلامي للأسف فقد مقومات شخصيته الإسلامية وأصبح مغترا ومغرورا ومعجبا بمن سبقوه في مجالات الدنيا وعلومها والقوة، وإلا فإن الواجب على المسلمين أن يستعدوا بتحصيل العلم لحماية أنفسهم في معتقداتهم وعباداتهم وفي أوطانهم. تستطيع المرأة المسلمة الآن أن تتعلم. الإذاعات في العالم الإسلامي تعمل شيئا من بث الوعي الإسلامي، وإذاعات المملكة العربية السعودية ولله الحمد لها قصب السبق في ذلك بما تبثه في برامجها، ويجيب المسؤولون عن مسائل الدين فيها، فيستمع المستمع في كل مكان، يمكن أن يبلغه صوت هذه الإذاعات والبرامج في المملكة العربية السعودية. يستطيع الحريص على تحصيل العلم أن يسجل ما يلقى في هذه الإذاعة، وأن يطلب تسجيلا لذلك ممن يفردون إلى المملكة، وينبغي أن يكون طالب التسجيلات حذرا بأن لا يطلب تسجيلات تستهلك وقته وتكون فائدتها محدودة، فإن أهم ما يتعلم المرء ويجب أن يعرفه كيف يعبد الله جل وعلا، وأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذين شرطان لقبول العبادة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. إذا وجدت المرأة المسلمة مساجد تقام فيها الدروس وتحضرها أخواتها من النساء، وكانت قادرة على الاحتفاظ بشخصيتها الإسلامية بالحجاب والعفة والأمن على نفسها تذهب إلى المساجد، وإذا كانت ذات زوج تستأذن زوجها في ذلك، لأن خروج المرأة من بيتها لا بد لها أن تحصل على الإذن من الزوج. كلما كانت المرأة المسلمة أكثر استمساكا بآداب الإسلام وتوقيا للمحرمات والمكروهات في الإسلام، كان ذلك أحرى بأن يوفقها الله جل وعلا لتحصيل ما تريده من خير. وإذا كانت الواحدة متعلمة فإن للعلم زكاة يجب على حامله أن يؤديها، وهو أن يعلم من يجهل العلم. الله جل وعلا لما ذكر آية الدين حذر الكاتب أن لا يكتب، أمره بأن يكتب كما علمه الله. فكذلك حامل العلم، بل جاء في الحديث أن من سئل عن علم، والمقصود به العلم الشرعي، العلم الشرعي أو العلم الذي يكون مسلمون محتاجين إليه، فلم يجر السائل دون ما محذور ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نصيحتي للسائلة والمستمعات في كل مكان ولمن له ولاية على النساء أن يهتموا بالعلم وتحصيله، إن مما يثبت العلم الحفظ، إن مما يثبت العلم الحفظ والحرص على تثبيته في الذاكرة، لأن ما ثبت في الذاكرة يستطيع الحافظ أن يستذكر المعلومات ويستعيد تفهمها. وإذا أشكل على المرء شيء توجه لمن يتصف من عباد الله بالتقى والعلم ليسألهم، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، العلم الشرعي وأهم العلوم، لأن أشرف علم هو العلم الذي يتعلق بمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنصح السائلة أن تقتني بعض الكتب الصغيرة التي يسهل حفظها وحملها. وبالنسبة للعقيدة مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي إمام النهضة العلمية الشرعية في جزيرة العرب في القرن 12 رحمة الله عليه، فإنه كتاب مفيد، فائدة كبيرة جدا، حتى أن من قرأه من علماء الهند الزمن القديم دون أن يعلم مؤلفه قال هذا نفس محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله. هذا الكتاب فيه إفراد الله بالعبادة، فيه التحذير من الشرك بأنواعه، من تعليق التمائم والودع، من السحر، من التبرك، من بناء القبور، فيه الأمر بتسوية القبور إلى غير ذلك. فهو كتاب نفيس جدا وليس بالكبير. طلاب العلم في المملكة الذين أدركناهم وصاحبناهم كان من أيسر محفوظاتهم هذا الكتاب، وقل أن يوجد طالب علم في السنوات الماضية إلا ويحفظ هذا الكتاب. ومن الكتب الأخرى كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني، هذه رسائل صغيرة وغيرها وغيرها. كما أنصح في كتب الفقه أن يقرأ كتاب مختصر في الصلاة يعنى بالدليل الصحيح. وفي المملكة في مذهب الحنابلة كتاب عمدة الفقه الإمام ابن قدامة، وابن قدامة في العالم الإسلامي له شهرة لا تخفى على أي طالب علم في العالم الإسلامي. وهذا الكتاب كتاب صغير يسهل حفظه، واعتنى مؤلفه رحمة الله عليه ألا يذكر فيه دليلا إلا صحيحا، ألا أن يوجد فيه حديث إلا وهو في الصحيحين أو أحدهما. فتستفيد منه الطالبة الراغبة في تحصيل العلم، والراغب في العلم إذا انفتح له الباب وسلك الطريق لتحصيل العلم وجد الأمر قد تيسر، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أو كلمة معناها هذا معناها. فأسأل الله للسائلة والمستمعات والمستمعين التوفيق والثبات. وإن العلم النافع الذي يثبت هو العلم الذي إذا تعلمه المرء عمل به، فإن تعلم ولم يعمل بما علم تعرض لعقوبة الله. وقديما قال أحد الموفقين: وعامل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. إذا استمعت أيتها المستمعة إلى جواب سؤالك الثاني الذي لم نطرحه من في ثنايا جواب الشيخ قبل قليل في السؤال الأول، قد سألت عن مجموعة من الكتب وقد ذكرتموها. هذه رسالة من المستمع أبي سلطان، يذكر أنه اتهم زوجته بالخيانة وقال لها إن الولد الذي رزقه الله منها ليس ولده، وبعد ذلك طلبت الطلاق، ويعلم الله أنني كما يذكر يقول كنت كاذبا فيما قلت لها، وذلك بسبب خلاف ومشاكل بيني وبين أهلها أدى إلى ما حصل. الآن أنا نادم أشد الندم، وذلك لخوفي من الله عز وجل على ما بدر مني، علما بأني حاولت أن تسامحني ولكن دون فائدة. ماذا أفعل كي يغفر الله لي ذنبي هذا؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لا شك أن هذه الكلمة التي قلتها كلمة فاحشة، ولو لم تقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مما ذكر من التغليظ أن من أنكر ولده وهو ينظر إليه حرام عليه رائحة الجنة. وإذا أراد الإنسان أن يغيظ آخر فجاء بما يريد أن يغيظه به بالبهتان فقد أبعد النجعة في جهنم والعياذ بالله. أما كيف يغفر الله لك، فإن الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب. ويقول جل من قائل مخاطبا سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إن التوبة يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها، لكن ينبغي أن تكرر الندم عند زوجتك وتعتذر إليها وتعيدها أن لا تعود لمثل هذا. إن الزوج مع الزوجة ينبغي أن يكون حريصا على الاحتفاظ بما بينهما من مودة حتى ولو تغاضبا، ويجدر بهما إذا تغاضبا أن يقوم الزوج ويترك المكان. المرأة لا تستطيع أن تخرج من المنزل بسهولة، والرجل إذا غاضب امرأته وكان حكيما عاقلا رشيدا غير متهور ولا أحمق فارق المجلس. وقد كان ذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن علي رضي الله عنه لما تغاضب مع فاطمة رضي الله عنها خرج قام وذهب ونام في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألها أين ابن عمك، قالت حصل بين كذا وخرج، فخرج النبي ووجده في المسجد صلى الله عليه وسلم وقد نام وسقط طرف ردائه عن جنبه وقد علق به التراب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه ويمسح التراب عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان هذه الكنية أحب الكنى عند علي رضي الله عنه وأرضاه. أكرر لك بأن تعتذر وأكرر لها أن تقبل العذر، فليس من صفة المسلم أن يكون فظا غليظا لا يقبل العذر والاعتذار لا سيما بين الزوجين. لا شك أن قولك هذا ليس منك مما يحق لها به طلب إقامة الحد، إلا أن حد القذف لو ثبت يملك المقذوف أن يتسامح عنه على الصحيح من كلام أهل العلم. والحدود الشرعية التي نسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان لإقامتها لا يملك أحدا أن يسقط الحد إلا ما كان من حد لصالح المخلوق القذف. فالمقذوف على الصحيح من كلام أهل العلم يملك العفو عن القاذف، وما عدا ذلك من الفواحش التي توجب الحد أو الجنايات التي توجب الحد فلا يملك أحد إسقاط الحد. أنصح المرأة أن تحتفظ بالود وتتناسى الماضي وتبدأني طريقا خاليا من المنغصات والمكدرات بالنسبة لك بالاستغفار والتوبة كلما ذكرت موقفك، وبالنسبة لها أن تستدير المحبة. والله أسأل يوفقكم ويوفق كل مسلم لكل خير. أحسن الله إليكم. هذا المرسل أحمد سالم سعيد جحبوب من صلالة سلطنة عمان يقول: إذا استلف شخص مبلغا من المال ثم مات ولم يسدد، فأراد المستلف منه أن يسامحه من هذا المبلغ، هل يجب عليه إخبار الورثة بذلك أم ينوي بقلبه؟ وهل تبرأ ذمة الميت بمجرد المسامحة؟ نعم تبرأ بمجرد المسامحة، لكن إن كان ذاك المقترض المتسلف اقترض وهو ينوي أن يقضي ذلك الدين فحسن وجميل، وإن كان اقترض وهو لا ينوي القضاء فهذا عمل محرم. وجاء في الحديث أن من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. وأما أنت بإحسانك فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل ذا مال وكان يداين الناس، وذكر النبي وفاة ذلك الرجل وجاء به فقال الله سأله عن عمله، والشاهد أنه قال: ما أعلم كبير عمل ولكني كنت أداين الناس فآمر غلماني أن ييسر على الموسر أي القادر ويتجاوز عن المعسر، فقال الله: نحن أحق منك بالجواز، فتجاوز عنه وأدخله الجنة. فأنت بتجاوزك عن هذا الميت تبتغي الأجر من الله جل وعلا إن شاء الله، فلا داعي لإخبار أولاده إلا إذا كان عندهم سند ووثيقة عليك لك، وأن دينك مكتوب عند والدهم، فتريد أن تخبرهم ليطمئنوا من جانب، ولئلا يطالب أحد من ذريتك في المستقبل بهذا المال، فأبلغهم وأسأل الله أن يثيبك على ما قصدت بصلاح نيتك واستقامتك على الحق إخلاص العبادة لله، وأن يبارك لك فيما أعطاك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.